ونيجي بالسكوت عنه، تنحي نفسك عنه ولا تتكلم به. لكن نحن هنا الآن نتعلم هذا العلم. فالزهري وصل الكلام في الزهر بأنه كما قلنا وقع في مثل هذا وأنه كان عليم. فنقول أولا مسألة الخضاب مسألة لم يثبت شرعا أنها معصية، بل الحديث الدائر عليه الكلام في قوله السلام وجنبوه السواد، هذا الحديث فيه كلام، فيه كلام، ومسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية. إذا الخلاف معتبر فلا صح أن تسقط عدالة راوي مثل هذا رفع رأي السنة ولو منا العظيم على هذه الأمة من أجل مثل هذه المسألة. وأيضا مسألة السلطان قلنا أن هذه المسألة يتجاذبها أقوال كثيرة، لكن نقول حق ولي الأمر على الرعية حق عظيم جدا، لكن العالم ضبط جيد جدا، العالم الذي يرى أنه إن دخل على أهل الدنيا أو دخل على السلطان يعني الدنيا دخلت قلبه مثلا ولم يكن ناصحا أمينا، هذا الذي يجب عليه ألا يتقدم إلى بين يدي السلطان مثلا، أو أنه لابد أن يمتنع عن ذلك حتى لا يسلمه، فالأمة مرتكزة على العالم. فهذه المسألة كما قلنا لابد يكون لها تصنيف آخر أو كلام آخر أو ذلك آخر نتوسع فيه، لكن هذا الكلام طرح ولم يؤخذ من الأساطين، ولم يؤخذ عن الأساطين أنهم أقروا مثل هذا الكلام في الزهر. وكيع التنين، هذا وكيع الحافظ، وكيع الثقة الثابت، كان يشرب النبيذ، فهذه صعيقة في قلوبكم، كان يشرب النبيذ حقا، كان يشرب النبيذ، هل أسقطوا أحد من أهل العلم أنه يشرب النبيذ؟ مع أننا ندين الله أن شرب النبيذ حرام، حرام، لأن القاعدة عندنا في الحديث الصحيح ما كان ما أذكر كثيره فقليله حرام، ما أذكر كثيره فقليله حرام، النبيذ قليله لا يذكر بحال الأحوال. فهو كان يشرب النبيذ على رأي من؟ أهل الكفر، كان يشرب النبيذ على رأي أهل الكفر أصحاب، هو يتفقه على أيديه، فكان يشرب النبيذ. هل أسقطه واحد من الأئمة؟ ما أحد أسقطه بحال من الأحوال. الإمام مالك كما قلنا تكلموا فيه، هو تكلم في ابن أبي زيد وتكلم في ابن أبي زيد، الكلام هنا مطروح من الجانبين، لا أسقطنا هذا العالم ولا أسقطنا هذا العالم، بقاعدة الأقران كلامهم إيش يقرأ ولا يقرأ، لأن ما تحاسب بين أهل العلم موجود كالتيوس في الحظيرة موجود، إلا من عصم الله جل وعلا عصم قلبه، ومسألة المكانات والحيازة والتصدر هذه مسألة لا يعلم بها إلا الله، ونحن نربع بالإمام مالك أن يكون كذلك أو ابن أبي زيد يكون كذلك، لكن يقع التحريش موجود لذلك طرحوه. أنت عندك لو كتبت مجلدات فيما حدث بين السخاوي وبين السيوطي ما انتهيت من سب هذا فاكر سب هذا، وهم علماء أجل حفظوا لنا السنة أيضا من الحفاظ. فالحاصل الكلام هنا لم يؤخذ به ولم يؤخذ. الشافعي تكلم فيه من رجل باع كل ما يملك من أجل علم الرجال، يحيى بن معين قال أنفقت ألف درهم أو ألف دينار لعلم الرجال، تكلم في الشافعي. وهل أخذ العلماء بكلام الشافعي؟ ما أخذ العلماء بكلام يحيى بن الشافعي، طرحوه، بل كان قادحا في يحيى أن يتكلم في الشافعي. هذه مشكلة أم المشاكل. هذا المقل السيد رايح يقول لبأهري ولا صح أن أستشهد به هنا، فقر الله وسواك الإسلام بأن الحرم يحيى، لكن يحيى ما كان يعرف ما يتكلم به الشافعي، وهذا الذي حل لنا هذا اللغز، لاننا اذا وقفنا حائرين. يحيى بن معين الثقه الثابته، يحيى بن معين العدل، يحيى بن معين ابن معين الدين، يحيى بن معين الذي كان يقف اوقف نفسه من اجل دين الله الذي يراه من اجل علم الرجال، يحيى بن معين بشهاده ابن المديني، بشهاده مشايخه، بشهاده احمد محمد، بشهاده ابن مهد، بشهاده طبقه الشيوخ وطبقه التلاميذ والاقران بان علم الرجال عند يحيى بن معين. ومع ذلك طبح أحمد في يحيى لما تكلم في الشافعي، قال يحيى يجهل ما يقوله الشافعي ومن جهل شيئا عداه، فطرح كلام يحيى بن معين في الشافعي ما يؤخذ به. البخاري تعالى في المحطة التي لا يمكن أن تقف عندها، البخاري تعرفون من البخاري؟ جبل الحفظ، البخاري نجم السماء، البخاري حفظ الله لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل البخاري، تكلموا فيه ما سلم البخاري، تكلموا فيه طبعا بهتانا وزورا وحسدا، حتى من طبقة شيوخي محمد بن يحيى الزهري رحمه الله وغفر الله له على ما فعل، اتهم الإمام البخاري حسدا على أنه يقول بالقرآن مخلوق، وفي النهاية